صابرة في الدرب بتوجهي أمرك إلى الله عز وجل. الناس، بتحب الطعم، بتحب الله المدبر، لأن الرب يعني بيكفل في كل شيء، مدبر كل في كل شيء، هو المعطي. فبتحب إيه اللي بيعطيك وبيمن عليك، صاحب المنن، صاحب العطاء، صاحب الحب. لا يرفع بلائك إلا الله عز وجل، لا يملك أمرك إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقضي حاجتك إلا ربي سبحانه وتعالى، لا يربط على قلبك إلا ربك سبحانه وتعالى الذي يملك الملك الرب. ولذلك طب وما هو توحيد الربوبية؟ يعني توحيد الله بالعبادة وحده، يعني لا إله إلا الله. يعني كلمة التوحيد اللي انت كل يوم بتقولي أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني وانت بتقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلي بالك يعني العبودية كلها كل لله، كل عبودية لله، يعني كل إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني لو إنك سبحان الله قمت بحق هذه الكلمة لا إله إلا الله في نفي وإثبات، نفي الإيه؟ العبادة عن أي أحد سوى الله عز وجل، يعني لا إله بحق يعبد إلا الله عز وجل، يعني لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله، وما يشركون أيام يبعثون. إذا العبادة لا تكون إلا صلاتك، دعائك، خوفك، رجائك، توكلك، أي نوع من العبادة لا تكون إلا لمن؟ لله واحد الحق. ولذلك من قام بحق هذه الكلمة بحق، وحد الله بحق، هذه الكلمة دي لها فضائل كبيرة جدا في قلبه، فضائل كلمة التوحيد في قلوبنا. لا تعد ولا تحصى يا بنتي، لو إني وحدت الله بحق هتجد هذه الكلمة كلمة نور، لها نور في القلب، يا إما لها نور في القلب يا إما القلب خالي منها في ظلمة. ولذلك شوفوا انظروا، قيل يقول أهل العلم كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، بها يضيء القلب وبها تحيا وبها يحيا البدن. يضيء القلب بكلمة لا إله إلا الله، على قدر النور اللي في قلبك من هذه الكلمة، على قدر ما تسطع في قلبك حب الله والطاعة. لذلك قيل وكلما بعد الإنسان عن كلمة التوحيد، في ناس كتير بعد عن كلمة التوحيد، ما دليلك وما شهدك من كتاب ربي؟ يقول ربي سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم. يعني ممكن يقول الإنسان يقول أنا مسلم لكنه إيه؟ نعم. ولذلك سبحان الله، كيف تنظري إلى هذه الكلمة؟ قيل لها إشعاع، أشعة، أشعة زي أشعة النور، لو قلت لا إله إلا الله بحق أشعة النور. شوف انظر كده إلى الإمام ابن القيم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عليه واعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد ضرب الضباب الظلام سبحان الله، وبقدر قوة هذا الإشعاع بقدر ما يظهر عنك الذنوب، وبقدر ضعف هذا الإشعاع ما يبقى عندك هذه ما تقتل من الذنوب. يعني بمعنى كل ما تكون الكلمة دي قوية في قلبك، حضر لها مرة ثانية. يقول ابن القيم اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة الإشعاع أو ضعفه. يعني عايز أقول لك حاجة، بقدر قوة الإشعاع دي في قلبك للتوحيد، لو سمعت كلمة ربي كل جرح من جوارحك بتنصت. تنتبه، لو كان الإشعاع ده قليل أو الكلمة دي ضعيفة في القلب، تجدي حتى بتسمعي كلمة ربي. شوف التنين لما تذكر كلمة التوحيد، إذا ذكر الله وجل القلوب، على قدر الإشعاع في قلبك تجدي قلبك وجل، تجدي قلبك منصت. مجرد ما يذكر اسم ربي تجدي أنت منصتة، لأنه لا يوجد أعلى في حياتك من الله عز وجل، ولا أجن في حياتك من الله عز وجل، ولا أسعد في حياتك من أنك تقبلي على الله. والله الذي لا إله إلا هو، لا يوجد في حياة العبد سعادة أبدا إذا لم يتعلم كلمة التوحيد، أو إذا لم يخبر عن الله عز وجل، أو إذا كانت كلمة التوحيد ضعيفة. ولذلك يقول ابن القيم فلها نور، لهذه الكلمة نور، يتفاوت أهلها في ذلك النور. فمنهم من يكون نور كلمة التوحيد في قلبه قوية، نور الإشعاع شديد، لا يحصي ذلك النور إلا الله. اللهم انك تأخذنا نورا وحسابنا نورا وعن يدنا نورا وعن يسارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا واعظم لنا نورا. تخيل تبقى عايش حياة الأولى نورا، والآخر البعيد عن كلمة التوحيد يعيش في ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكن يراه لأنه ما عندوش نور، عنده عين بصيرة وعنده عين نظر فمش قادر يرى هذا النور. نسأل الله العافية والعافية في ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكن يراها، لماذا لم يكن يراها؟ ما عندوش نور، ما عندوش كلمة هذه، ما عندوش نور هذه الكلمة. ومن لم يجعل الله له نورا فلا لو ما جعلكيش ربي هذا النور لم يكن لك النور. تستطيع حياتك به، تستطيع حياتك بهذا النور. ولذلك هذه الكلمة قال لك شوف بقى تشبيه نفسه، يقول ابن القيم رحمه الله عليه: فمن الناس من يكون نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس سطعة، ومنهم من يكون نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من يكون النور في قلبه كالمشعل العظيم، ومنهم آخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانها. فهمي بقى تظهر الموز على قدر هذا النور وبين أيديهم بحسب ما في قلبك من نور حبيبتي في الله يضع لك الصراط المستقيم. بحسب ما في قلبك من نور يضع لك الصراط المستقيم عليك. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. أعدي لنفسك من هذا من اليوم أن يجعل لك ربي نورا في حياتك، ولا يكون ذلك النور إلا إذا أقبلت عن الله. ولذلك يقول ربي من قيم رحمه الله عليه: إن عباد الله الصالحين يعيشون في هذه الدنيا مع الناس وبين الناس، ولكن قلوبهم متعلقة بالآخرة. بتعيش بين الناس لكن قلبك متعلق من فوق العرش على قدر هذا النور الذي في قلبك. حياتك تدور في الأرواح، حياتك تدور في سماع كلامي، حياتك تدور في الحديث عنه، حياتك تدور في السمع عنه. ولذلك كل حياتك سعادتك ونورك وكل ما يربطك في هذه الدنيا يتعلق بما الآخرة بما فوق العرش. ولذلك كلا ولد وهناك أمور أخرى متعلقة بالدنيا فلا تسعد. شقرتها الدنيا وسعادتها بالدنيا وفرحها بالدنيا وحزنها عن الدنيا فلا تعني ذلك النور. ولذلك قلوبهم قلوب المؤمنين التي تعلقت بالله عز وجل وامتلأت بكلمة التوحيد، يقول ابن القيم: قلوبهم تحيا في حياة الرضا سعيدة. لما تيجي واحدة تقول لك مش عارفة أنا حاسة إن أنا في شقاوة شديدة جدا، أقول لها أنت مقبلة على الله؟ المقبلة على الله سعيد. أنت مقبلة على الله؟ تقول أه يعني أمر يعني عايزة تقول لي معنى إيه الإقبال اللي أنت بتتكلم عليه؟ أقول لها: لا يقال في كلمة، لا يقال في كلمة اسمعي. الإقبال على الله يحتاج ببناتي إلى أن تذاق أن نتذوق طعم القرب، أن نتذوق طعم الطعم، إننا نسمع من هو الله عز وجل، إن تذهب قسوة قلوبنا ببعض طول ما إحنا بنقرب من الله عز وجل تذهب قسوة القلب، طول ما إحنا بنسمع من الله عز وجل تذهب قسوة القلب. لذلك أنت يا بناتي لما تيجي تشوف كلمة التوحيد دي تتجلى لنا في أمور حياتنا كلها، وقت السعادة ووقت البلاء، وقت البناء ما أحبك إليها، وقت الشدة محتاجين جدا لكلمة التوحيد عشان يظهر أثر هذا النور. فتبصي أثر هذا النور في حياتنا اليوم تضيق بيضيق قلوبنا وقت الدراء، تجدي قلبك معلق بالله. لو تشوفي الناس أنت لا طريق الناس ولكن طريق صاحب الأمر والنهي. ولذلك تحيا قلوب روضة سعيدة هنيئة لو عرفها الناس وعرفها المعرضين عن الله عز وجل لقاتلوا حتى يصلوا لهذه المرتبة. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في أصحاب هذه الكلمة كلمة التوحيد بس بحق كلنا بنقول لا اله الا الله، بس من يقول لا اله الا الله وهو يدرك معنى لا اله يعبد بحق الا اله واحد ربي. فكل صلاته كل حياته كل نسكه كل تفكيره كل ابداعه لمن؟ لله سبحانه. زي يقول ربي سبحانه وتعالى: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به للناس. كمان مثلا في الظلمات ليس بخارج منها، هل يستوي هذا وهذا؟ هل ربنا احيا قلبه بالتوحيد؟ هل الذي احيا ربي قلبه بنور الاشعاع بكلمه التوحيد يستوي من قصد لا يعي شيء عن ربي عز وجل؟ لكنه كما قيل ضليع في امر الدنيا فقير في الدنيا، لكنه جاهل بالاخره، لكنه جاهل بربي. اسال ربي ان يحيي قلوبنا بطاعته، اسال ربي ان يحيي جوارحنا بالقرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالاول استنار قلبه بالايمان ودبت فيه الحياه وهو المؤمن الصالح والنافل، والاخر والغافل عن الله عز وجل. فلا يزال الغافل عن الله عز وجل الا دائما في كآبه وفي ضيق وفي اعراض، ولا يجد شيء في الدنيا ممكن يساله، حتى لما يجد شيء يساله في الدنيا ويزداد عايز حاله ثانيه تساله وشيء ثاني. اما الاخر لا يساله ابدا في حياته الا الغرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله بناتي يقيم في الوان تحيط بالمؤمن كلمة التوحيد: يا أنت يا من توحد الله عز وجل. كلمة التوحيد أنوار تحيط بالمؤمن. أنوار إيه بقى؟ أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه الأنوار. يقول ابن القيم رحمه الله عليه: فدين الله تعالى عز وجل نور، يعني نور الإسلام أن يمن عليك بذلك النور، وكتابه نور. إذا تعلق قلبك بالقرآن مش بالأغاني إذا تعلق قلبك بالقرآن سطع قلبك نور، وإذا تعلق قلبك بالأمور الأخرى أقسم لك أن القلب لا يتعلق إلا بالظلمة. من ذاق تاق، اللي يتذوق طعم القرب، لكن اللي بيتذوق أن يتعلق قلبه بالله عز وجل وبكلام ربي وبالتوحيد، والله يا بناتي لن يرضي شيء في الدنيا الا ان يستمع الى ما يسر قلبه القران. تجد الانسان في احلى او اشد الاوقات، وما ان يسمع كلام ربي تجد القلب يطيب، يفطر على القلب يفطر على القلب. ولذلك نور في نور نور القران نور الاسلام، وكتاب ربي نور، وارسل رسوله صلى الله عليه وسلم نور، ودار التي أعدها لأوليائه اللهم جمعني وإياكم فيها جعلها نور تتلألأ، وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض نور، ومن أسمائه النور، وأشرقت الظلمات بنوره. فكل النور التي موجودة في ده بفضل ربي سبحانه وتعالى. يقول ابن سعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه، ليس عند ربكم ظلام لا ليل ولا نهار، ولكن نور السماوات من نور وجهه، كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة الفصل بين عباده أشرقت بنور الأرض، أشرقت بنور الأرض، وليس إشراقها ذا يوم ذا بيوم الشمس ولا القمر، ولكن إشراق بإيه؟ لأن اليوم ده هتكور الشمس والأرض والقمر كما قال ربي سبحانه وتعالى: فلا يكون النور إلا من سبحانه وتعالى. ويأتي ويكون حجابه نورا، لا تري هذه النعمة وذلك الفضل إلا إذا كان النور لسطع في قلبك في الدنيا، ويحرم العبد من ذلك النور إذا حرم نفسه في الدنيا من هذا النور. على قدر حرمانك من هذا النور في الدنيا حرمانك من تمتعك، أنا أنت مسلمة، تمتعك بكتاب ربي سبحانه وتعالى، تمتعك بالقرآن، تمتعك بالذكر، تمتعك بحب سماع الله عز وجل، يحرم العبد ذلك النور على قدر حرمان من هذا النور في الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. فكيف يحلو نور القلب؟ إزاي إنه يعني أثر هيطه إزاي القلب؟ يحلو القلب المؤمن إزاي؟ وبزيارته يزداد النور، زيارة كلمة التوحيد في القلب يزداد النور. له أثر. قال لك تحقيق معاني العودية في كلمة التوحيد ظاهرة وباطنة يظهر أثر التوحيد في قلبي. أما الأثر الأول فهو أثر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والأثر العلمي بها. لما أنك نقول إيه ماذا يعني كلمة التوحيد؟ ماذا تعني كلمة لا إله إلا الله؟ يعني لا إله بحق إلا إله واحد. طيب الكلمة دي تنفي كل عمل تعمليه مراءاة الناس. أي عمل بتعمليه في حياتك عشان الناس، بتخرجي مثلا وانت قاعدة كده ماشية قاعدة تظبطي نفسك وتعملي كذا وكذا عشان الناس لما تشوفك تتبسط من طريقتك الجميلة كده، تعملي أعمالك في الله. انت لو عايزة، لو كلمة طرح في قلبك والله الذي لا إله إلا هو ما صنعتي إلا ما يرضي، والله ما صنعتي شيء ترضي به الناس، كل همك أنت ترضي من؟ ولذلك هذه الكلمة البراءة من كل اعتقاد وقول وعمل ينافي ما يحب ربي سبحانه وتعالى. تتبرئي من عقيدة الفاسدة، تتبرئي من العمل غير الله، تتبرئي من كل شيء يغضب ربي سبحانه وتعالى. هذه الكلمة كلمة التوحيد، وتحقق شروطها منها أيضا يبقى كل الأعمال يكون خالصة لمن؟ للإخلاص. ومنها نبذ الذنب، الذنوب. لما تيجي تجدي انك على قدر توحيدك وعلى قدر ثبات التوحيد في قلبك تجدي نفسك سبحان رب العرش العظيم بتنبذ الذنب. يعني ايه بتنبذ الذنب؟ يعني خلاص كرهتي الذنب، ما بتحبيش تعملي الذنب، بتتركي الذنب وبتبغضي الذنب حبا في الله عز وجل وحبا في توحيدك لله سبحانه وتعالى. ليس هذا فقط، مش تنبذي الذنب فقط، لكن تحول قلبك للعبادة. كنت أقرأ اليوم في رجل كان يعمل كل المبيقات وكان على غير الإسلام وكان أعجمي، فيقول كنت أفعل كل شيء يغضب، ما كان طبعا للوقت عرف الله عز وجل، كنت أفعل كل شيء قبيح، كنت أفعل كل شيء قبيح، حتى والدي ده كان يرجون مني من سوء خلقهم ومن سوء معاملتهم ومن تصرفات وسلوكهم. فشك في الحياة. وفي يوم على ان جاله كان هو على التليفون لقى سبحان الله حنا قاعدة تتكلم عن القرآن وعن الإسلام وعن هذا الدين وعن خلق هذا الدين وعن كلمة التوحيد. يقول تعجبت من هذا القول الذي فيها، أنا لم أعرف هذا القول. يقول على ملخص الأمر تبدلت حياتي بزاوية 180 درجة، تبدلت على قدر التوحيد في قلبك تبدل حياتي. لكن والله طول ما كلمة التوحيد ضعيفة في قلبك، طول ما أنت مش عارفة ربك من هو الله عز وجل، تقبلي على المعصية، بتتزيني للناس، بتقل طاعتك. لو كنت صليتي بتقومي للصلاة يقوم الصوم إيه؟ رسالة، كما قال يراؤون للناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين أو مع أهل مش عارف إيه المعاصي وكذا ماشي، ومع أهل الطاعة شوية، لو جاء رمضان يشتغلوا شوية ويعملوا، ولو خرج من رمضان يرجع لحياتنا تاني مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك سلوا الله بحق أن يحيي قلوبكم، سلوا الله بحق، سلوا الله بحق أن يحيي قلوبكم وأن تقبل قلوبكم على الله وأن تفتح قلوبكم لله عز وجل. إذا ذكر الله المؤمن، المؤمن إذا ذكر الله وجبت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا ذكر الله لا يعرضون، إذا ذكر الله لا تنهون بغير الله، إذا ذكر الله خشعت قلوبهم. ده المؤمن يا بناتي، ده اللي عايز يزيد في الدنيا سعادة وفي الآخرة قرب من الله عز وجل. أما المعرض اللي مش عايز يزيد كما قال ربي سبحانه وتعالى أعمال ما شئتم، لم يضرب إنسان سبحانه، لم يجعل إنسان يعرف يفعل، لا يعني لا لم يسر ربي سبحانه وتعالى العبد أن يفعل الأمر الذي يحب الله، لكن قال ربي أعمال ما شئتم، أعمال ما شئتم، كل نفس بما كسبت، كل نفس بما كسبت رهينة. عشان تعمل اللي أنت عايزه، صالحة من الطالع، اسمعي كلام عن الله عز وجل، اسمعي أما تيجي تسمعي أمر منتي منشغل عن أو مش همك الكلام، تجري أنت تضحكي وتلتفتي ولا تلتفتي، لأنك مش نيات مالي، لأن هناك أقوام أحبوا الله وأقبلوا على الله، فطابت حياتهم وطابت أعمالهم وطاب قربهم من الله عز وجل. أهل الطاعة، سر الله أن يجعلنا منهم، أهل التوحيد. فضائل هذه الكلمة في حياتنا يا بناتي كثيرة جدا. قيل من فضائل هذه الكلمة إنها أفضل الكلمات عند الله عز وجل، أفضل الكلمات الأربعة ذكرهم الذكرى الأربعة هم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي أعظمهم، أعظم ما قلت أن تقول لا إله إلا الله، أعظم كلمة تقوليها في حياتك، حتى لو كنت قاعدة مثلا تعبانة مجهدة مش قادرة تقرأي أنت، حتى لو كنت قاعدة في جامعة والجامعة يتكلم في تفاهة أمور لا ترضيكي، قولي أربع كلمات ونسلخ لنفسك عنهم، واجعلي قلبك يطوف حول العرش فتسلخي عنهم. ولذلك أعظم كلمة تقوليها في حياتك أن تقولي لا إله إلا الله. أعظم أركان الدين، لأن أركان الدين سبحان الله، ما هو الإسلام؟ بني الإسلام على إيه؟ ما هي؟ أول ركن من أركانك اللي تفهميها، مش بس إنك تقولي ما أنا بس ما مسلم، لا أنت مسلم حقا، أنت تحقق الإسلام حقا، أنت تقوم بطاعة الله حقا، أنت تتبعي ما أمر به ربي حقا، هذه كلمة التوحيد. أعظم أركان الدين الكلمة الباقية، قالها إبراهيم جعلها كلمة باقية في عقلي لعلهم إيه؟ أعظم سبيل للفوز بالجنة كلمة التوحيد والنجاة من النار. كلمة التوحيد هي مفتاح دار السعادة، ادخلي الجنة ادخلي بكلمة التوحيد، رأس الدين. وصفها ربي سبحانه وتعالى أنها كلمة طيبة، هي كلمة طيبة التي كشجرة طيبة كما وصف ربي سبحانه وتعالى. الكلمة التي أرسل ربي سبحانه وتعالى كل الرسل من أجل هذه الكلمة. أعظم نعمة أسبغها ربي على عبادي كلمة التوحيد، كما قال ربي سبحانه وتعالى، قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عبد من عباد نعمة أعظم من أن يعرفوا لا إله إلا الله. أعظم نعمة من ربي عليه في حياتك انك تقول لا اله الا الله. لو سالت كل واحده فيكم، لو سالتك انت يا بنتي وصاحبتك اللي جنبي، اعظم نعمه في حياتك انت، انتوا الاثنين ايوه بتتكلموا مع بعض بتضحكوا، ايوه اعظم نعمه في حياتكم يا حبايبي، اعظم نعمه في حياتكم ايه؟ لا انا عايز اجابه. اعظم نعمه في حياتكم الايمان، توحيد الاسلام. اعظم نعمه في حياتكم ان انتوا تقبلوا على الله عز وجل. أعظم نعمة في حياتكم إن أنتوا تستزيدوا. لو وجدتي نفسك مر عليك السنة والسنة والسنة وأنت لم تستزيدي حبيبتي، اعلمي أنك مسلوبة، أن أنت كده ضعيفة عند الله وإن مقامك هذا. لكن إذا أردت أن تعرفي أين مقامك، مكانك عند الله إيه؟ إذا أردت أن تعرفي أين مقامك عند الله، انظروا أين أقامك. لو أقامك وأنت في خشية، لو أقامك وأنت في زيادة، لو أقامك وأنت في طاعة. أرى بنات ما شاء الله قوة إلا بالله في صبر، لكن والله ما أريد فيهم إلا الورع، وما أريد فيهم إلا التقوى، وما أريد فيهم إلا القرب من الله عز وجل، وما أريد فيهم إلا الزيادة. والله كثيرات من البنات تجلس من سبحان الله في بناتكم في يوم أجازتهم أو يوم الكلية، يكون عندهم كلية، تجلس من الساعة السابعة إلى أن يمضي الساعات وهي جلسة في الجلسة حتى تسمع آية أو آيتين، وما ذلك الحب لله عز وجل. والله أجد ذلك النور، والله إن أجد ذلك النور يسطع من وجهها ومن خلفه سبحان رب العرش العظيم. نورك على قدر قربك من الله، نورك على قدر حبك لله، نورك على قدر ما أنت فيه من طاعة الله عز وجل. ولذلك هذه الكلمة يا بناتي أعظم كلمة في حياتك، هي أعظم كلمة، لأن هي كلمة التقوى كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، دعوة الحق كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. فضائل هذه الكلمة لا تعد ولا تحصى في حياتنا. كيف حديث البطاقة؟ كلنا نعرف حديث البطاقة ولا لا يا بناتي؟ حديث البطاقة إن هيجي عبد يقبل يرد ربي سبحانه وتعالى عنده ذنوب كتير جدا، خلاص ولد نفسه هلك يا ربي، خلاص هلك. ف فيقال له انظر انتظر انتظر لسه في حاجة ليانا. فتوضع كلمة لا إله إلا الله أمام شروطها وعمل أركانها، مش مجرد قالها، قام بشروط هذه الكلمة وعمل أركانها، فثقلت البطاقة، ثقلت وطاحت، اللي هي طاشت. فالثقل موازينك هو إيه؟ إنك تعرف كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد لو عرفتيها هتكوني على أدب مع الله عز وجل، والله تذكر إذ ذكر الله والله ما تجد نفسك تستحضري ولا تضحكي ولا أبدا تستهوى أبدا أبدا. يبقى في قلبك وجل، يبقى في قلبك خوف، يبقى في قلبك حب لله سبحانه وتعالى. حديث البطاقة كما ذكر، لذلك لابد أحبائنا نعرف معنى هذه الكلمة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: الإله هو المعبود المطاع، الإله هو المعبود المطاع. احنا قلنا كلمة لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. معنى الإله هو المعبود المطاع المألوه الذي يستحق أن يعبد وحده فلا يعبد إلا الله. وكونه يستحق أن يعبد يتصل بكل الصفات التي تستلزم أن تكون من هذا المحبوب، فتكون له الحب مع غاية مع كامل الخضوع. بتحبي لو سألتي بتحبي الله عز وجل؟ تقولي نعم. مين فينا ما بيحبش الله عز وجل؟ لكن العبادة لا تكون حبا فقط، لأن ممكن تحبي أمك، تحبي معلمتك، تحبي أختك، تحبي زوجك، تحبي بنتك، تحبي أهلك، لكن كامل الذل يكون إلى الله الواحد الأحد وكامل الخضوع. ولذلك الله المحبوب المعبود الذي تألهته القلوب بحبها، تخضع له وتذل له وتخاف منه. تخاف يعني ايه؟ يعني اول ما تذكريني بالله عز وجل اتقدم على طول، اول ما يذكر سبحانه وتعالى اسم ربي عز وجل اتقدم اخشى، يعني اكون من المخبتين. ولذلك ترجو لا ترجو احد الا الله، ولا تخافي احد الا الله، تنيبي اليه في الشدائد، يعني لا تجري من ياخذ بيدك في الشدائد الا من سبحانه وتعالى. تدعو في كل ما وقت من اوقاتك، تتوكلي عليه في مصالحك، تلجئي عليه في مهامك، تطمئني اذا ذكر. هو احنا ليه اذا كان القلب سليم، اذا جلسنا في مجلس علم وكان القلب سليم، اقول وكان القلب سليما، اذا ذكر الله وجب القلب، او هنا الا بذكر الله تطمئن القلب. اذا جلست في مجلس علم وكان قلبك سليم هتخرجي من مجلس العلم وانت مطمئنه في سكينة، لأن قلبك سليم، لأن طبقت قول ربي سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن لو جلست مجلس العلم وأنت غافلة وأنت لاهية، مر عليك لو أنت سألتك وكان بيتقال إيه؟ تقول أه كلام عفاف. أين طمأنينة قلبك؟ أين سكينة قلبك في ذكر الله سبحانه وتعالى؟ تسكن تطمئن بذكره، وتسكن في توحيده، وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. أصدق الكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك المنكرون له أو الغافلون عنه أو هم أهل غضبه ومقمته، ولذلك نقول اللهم اللهم عصينا وعصينا إليك يا رب، اللهم عصينا وعصينا إليك يا رب. يقول ابن القيم: الإله الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وتوكلا وإنابة. ولذلك قيل لها ركنان يا بناتي، قيل كلمة لا إله إلا الله، فمن نرسم كده كهذه الكلمة نقول لها ركنان. الركن الأول هو ركن إيه؟ نفي. لا إله ركن نفي، نافيا جميع ما يعبد من دون الله. ايه الأمثلة التي تعبد من دون الله؟ ايه الاشياء التي تعبد من دون الله؟ او بعض الناس تعبد من دون الله آلهة اخرى، انداد، طواغيت، ابرار نحو ذلك، هنقول برضو اشكالها. واثباتا، الجزء الثاني لا اله، يبقى تنفي الآلهة عن هؤلاء. واثباتا لله الا الله عز وجل، تثبت العباده لله وحده. من امثله العباده اللي تثبتيها لله وحده ايه؟ اخلاص القصد، يعني اخلاص النيه، اخلاص نيتك كنت جاي، اخلاص نيتك كنت بتعملي عمل صالح، اخلاص نيتك من تبعك لأي شيء لأي إنسان شيء، اخلاص نيتك في معاملتك لأمك. أنت لما تيجي تتعاملي مع والديك حتى مع أقرب الناس إليك بعد الله عز وجل، اخلصي النية في معاملتك ليهم، لأنه وأنت بتتعاملي معاهم تعاملي معاهم من خلال رضا ربي، تعاملي معاهم من خلال الصبر عليهم كي تنالي ما أعده ربي لك، تتعاملي معاهم ليست بالندية، تتعاملي معاهم أنت أم والدتك وأب كبرك. ولذلك لابد من إخلاص في المعاملة وأنت مع زوجك. لا تتعاملي مع زوجك إن مصدر المال أو مصدر الأكل أو مصدر الشرب، لا، تعاملي معاه إن ربنا سبحانه وتعالى كلفك بهذا الأمر، فتأدبي مع هذه الأمانة. كيف يكون لك كل أبواب الجنة إن شئت دخلت منها إذا كنت حسنة التبعوض؟ يبقى تحتسب الأمر لله عز وجل. يبقى أنت ابنة تحتسب الأمر لله، أنت زوجة محتسب الأمر لله وحتى الزوج. ولذلك هنا أولها إخلاص القصد لله في كل شيء، كل عمل في حياتك لازم يكون قصدك إلى الله وإيه خالصا لله سبحانه وتعالى. الثاني تعظيم الله. تعظيم الله يعني إيه؟ إحنا بنقول لابد أن نعظم الله ونعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس تعظيم ربي، نعم تعظيم ربي إنه مجرد ما يذكر ربي، مجرد حد يقول لك اتق الله تخشي، ما جيش أقول لك اتق الله تعملي في حياتي وتهزرني، لا، اتق الله يعني اتق الله، اتق الله يعني اللهم اجعلني من المتقين. يعني لما تتق الله وقلبي فيه إيمان تقول اللهم اجعلني من المتقين، تهزك الكلمة دي. لو كان في قلبك نور بقلب على نور لا التوحيد هتجدي كلمة اتق الله تهزك. ولذلك بعد إخلاص القصد لله تعظيم الله، أنت تثبتي أنه لا إله إلا الله، إذا أنت معظمة لله، معظمة لكل عبادة تقوم بها لله. بتيجي تصلي تعظمي هذا الروح، أما تيجي تتكلمي عن الله عز وجل تعظمي هذا الروح، لما تيجي تقرأي كتاب ربي سبحانه وتعالى تعظمي كتاب ربي سبحانه وتعالى، أما تيجي تجلسي مجلسا يذكر مجلس يذكر فيه الله عز وجل تجلسي وأنت مؤدبة مع هذا المجلس. تعظيم المجلس الذي يذكر فيه الله، مجلس الذي يذكر فيه، كان الصحابة إذا جلسوا مجلسا يذكر فيه الله عز وجل كانت وكأن على رؤوسهم طير، كان يجلس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. جلس أحدهم مع أحد الأئمة، رجل مع تنقيد الشافعي مع أحد مع إمامي، فكان ينبش في الأرض بعودا، كان بينبش في الأرض بعود، ما كانش بيضحك، لا كان بينبش في الأرض بعود، فقال قم عن مجلسي أتحدث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تنبش بيدك. فقال يا إمام والله إني أكتب حتى لا أنسى، بكتب عشان ما أنساش، مش بضحك وهزر وهرب لا، بكتب حتى لا أنسى. فقال إذا أنت طالب علم، ده طالب علم يا بناتي، طالب علم اللي جلس مجلس ربي يذكر فيه ربي بان عليه أنه طالب علم، بان عليه أثر العلم. أنا براء الكبار ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكمان كثير وكثير من الصغار بين عليهم أثر العلم في السلوك وفي المعاملة وفي الزيادة، في الزيادة أشعر بكل من في زيادة من غير ما أتكلم وأتحدث. ما ذلك أثر إلا حبهم لله عز وجل، وما ذلك أثر إلا فهمهم بكتاب الله. ما جلسوا مجلسا كما نجلس هذا المجلس إلا هم منصتين، وما ذلك إلا حب، وما ذلك إلا تعظيم. بعضهم طوال المجلس يبكي، ما ذلك إلا تعظيم لله عز وجل. شتان ما بين مشرق ومغرب، شتان ما بين إنسانة تجلس تنصت لحديث ربي أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعظيم يا بناتي، هذا ركن الإثبات، هذا ركن الإثبات. شتان ما بين مشرق ومغرب، بين امرأة أو واحدة تجلس تعظم الذكر وتعظم حديث الله وتعظم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرى تبكي وثالثة تضحك، شتان ما بين مشرق ومغرب. يكتب علينا كل صغيرة ولا كثيرة، تكتب علينا. خلي بالكم أن هناك على اليمين وعلى الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاء سكرة الموت بالحق. إياك تظن أن الموت مشيئك يأتي، وإياك تظن أنه يأتي كبيرا يأتي صغيرا، ويأتي شابا ويأتي الموت بردا، ويأتي الموت على غفلة، وكل إنسان على عمله. إياك تظن وأنت مستهترة وغير معظمة لله عز وجل أن الموت لا يأتيك، يأتيك ويأتيك صغيرة، ولأن هذا الأمر عند الله لا يعلم إلا ربي. وكل إنسان ألزمناه طائر فيه. خلاص اللي أنت عملتيه عشان تبقى حبيبتي في الله وبناتي في الله، عودوا إلى الله عز وجل واستزيدوا واقتربوا لأنه يا بناتي أنا أذكركم، تعظيم الله عز وجل لابد أن يكون في حياتنا دائما. تعظيم الله عز وجل وإياك وإياك، وتظنوا أن الموت يفوتكم أنتم صغار، أبدا. الموت لا يفوت الصغير كما لا يفوت الكبير، لكن قد يسبق الصغير الكبير. لكن ترى من يعمل، ترى من يعظم، ترى من يخاف، ترى من يخاف ذلك اليوم، ترى من يعد لذلك اليوم. ولذلك لا إلا الله، تعظيم الله، تعظيم عبادته، تعظيم ذكره، محبته. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خوفك من الله. اللي بتبكي دي ما هي تبكي خوفا من الله، وأنا أعلم إنها على طاعة بإذن ربي. اللي جالسة وهي منصتة أنا أعلم إنها مقبلة على الله عز وجل. ولذلك أنا أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. يا بناتي، يا صغيرات ويا كبيرات، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم قلبا سليما مقبلا على الله، لأن السعادة لا تدوم إلا بالقرب من الله ولتعظيم الله. وأثر عدم التعظيم يظهر في سلوكيات البني آدم. لما تيجي تنظري سبحان الله سلوك الإنسان، ولا يجعل الإنسان يغار على دينه مثل ما يرى إنسانا يستهتر إذا ذكر الله، لأنه ربي أعظم أجل، أعظم أجل إنه يذكر. ولذلك هنا إلا الله، إثبات العبادة، إخلاص القصد، تعظيم الله، تعظيم الله بأداء عبادته، تعظيم الله بإنك لما تقيم تجلسي مجلس علم تستحضري إن أنت جالسة فين، تسمعي كلام أطيب القول عن الله، يبقى قلبك يخشع، وقلبك يهاب، وقلبك ينيب، وقلبك وعينك تدمع، ولسانك لسان حالك يدعو يا رب اجعلني من المقبولين أو اجعلنا من المقبولين. ولذلك تعظيم الله ومحبته. إلا الله يعني أنك لازم تكوني محبة لله، أثبتتي أنه الله يبقى لازم تكوني محبة لله مقبلة عليه، وأن تدليني دلائل محبتك لله بالإقبال على عبادته، والإقبال على ما افترضه عليك، والإقبال على ما افترضه عليك ربي سبحانه وتعالى. انظري إلى صلاتك، انظري إلى صلاتك، انظري إلى عبادتك، كل عبادتك. نحن نظن أن أركان الإسلام اللي هي إيه؟ شهادة لا إله إلا الله، وأنه إيه؟ وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت المستعمر. ونغفر عن بعض الأمور الأخرى أساسيات في ديننا اللي هي إيه؟ أحسنتي، تعظيم شعائر الله، تعظيم شعائر الله من إيه؟ تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللي عندها تعظيم شعائر الله يبقى قلبها تقي، اللي ما عندهاش تعظيم لشعائر الله يبقى قلبها من غير تقي. هذا من محبة ربي سبحانه وتعالى، خوفه ورجاؤه وتقوى الله عز وجل في السر والعلن. أهل التقوى يا بناتي يبقى عليهم. أما تيجي تقولي تحكمي، إحنا بنحكم بالظاهر، القلوب لها الله عز وجل. لكن بتيجي تقولي مثلا إيه الشخص دي من سلوكها، من تصرفاتها، من معاملتها، من جلستها، تشعري فيها بأنها إيه؟ أنها تقوى. وتيجي الواحدة أخرى سلوكها وتصرفاتها ومعاملتها ومظهرها تحس أنها لا تتقي. ولذلك أن تقولي لا إله نافي عن أي معبود إلا الله إلا إله واحد، يبقى لازم تلتزم بالإخلاص وبالتعظيم وبالمحبة وبالخوف وبالرجاء وبالتقوى وكل ما يقربك من الله سبحانه وتعالى. كلمة لا إله إلا الله تتضمن نفي وإثبات. لا إله تنفي إيه؟ الآلهة. الآلهة هي زي إيه مثلا؟ كل ما عودنا نقول اللي هي الآلهة زي المشركين اللي كانوا بيعبدوا إيه؟ أصنام. نعم، كما قال ربي ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم كما يقول ربي سبحانه وتعالى. ولذلك في صحيح البخاري ومسلم يقول رأيت عمر يقبل الحجر، قيل رأى عمر يقبل الحجر ويقول حجر الأسعد اللهم ارزقني وإياك، ويقول إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فلا ينصر بقلبنا نافع أو دفع يعني أو دفع ضر إلا الله. أنت بتقبلني عشان بعملت كده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تظن أن أي شيء في الدنيا يملك لك نفعا أو ضرا إلا من سبحانه وتعالى. قيل أيضا ويقول بالنسبة لي الأول الآلهة، ما هي اللي هو النقطة الأولى اللي هي نافية العبادة لغير الله زي الآلهة أصنام اللي الناس بتعبد أصنام، والطواغيت يعني الطاغوت يعني الطاغوت جمع طاغوت ذكر ذكر ابن القيم ما تجاوز به العبد حد من متبوع أو معبود أو مطاع. ولذلك أي شيء تجد نفسك يبعدك وتجاوزت الحد في اتباعه حتى بعدك عن عبادة الله عز وجل يبقى ده إيه؟ طب. نعم. فالمتبوع، من المتبوع؟ قالك الكهان والصحراء، الكهان والصحراء. وقيل وعلماء السوء الذين يدعونك الى الضلال او يعدوك عن طريق الله عز وجل ان هم ايه. ولذلك المعبود مثل الاصنام، والمتبوع ايضا مثل الكهان والصحراء. ولذلك سبحان الله يقول ربي سبحانه وتعالى الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد والطغوت. ولذلك نقول والانداد وهي سبحان الله أن ما اشتغل به القلب وتعلق به القلب عن ذكر الله. فاهمين يا بناتي؟ ده اللي نفهم ربي عن العبودية، ما تعلق به القلب عن الله. يعني أنت قاعدة طول النهار وطول الليل قاعدة مثلا على سبيل المثال مش شايفة لنفسك، قاعدة تعملي معرفش تعملي أو يعني كل همك أن أنت تعملي إيه في نفسك اللي اسمها إيه؟ بحلقة في نفسك يعني. طيب إذن ما جذب الإنسان عن الدين، بعدك عن الدين وأشغل القلب بغير الله وتعلق به عن ذكر الله تعالى من إيه؟ إيه الحاجات اللي ممكن تعلق قلبك عن ذكر الله؟ قالك إذا كان مال أو ها أو ها أو ولد أو زوجة أو مسكن أو زينة او اي حاجه بتعرض او احسنتي اي او التليفون اللي انت ماسكاه مع عينك هتطلع فيه دلوقتي خلاص يعني انتهينا يعني طلع عين طلعت عينك خلاص ودانك خششت من بص كتر النظر وبرضه بتعودي تفتحي وتغمضي وترجعي تاني لبتاع. قال فيهم ربي هؤلاء انداد ومن الناس من يعني شوفي كم ساعه بنشتغل فيها بهذا الدخل. يقول ربي دليلك في كتاب ربي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا ولذلك بعض الناس سبحان الله بعض الناس تحرم ما احله ربي. يعني تيجي مثلا الام تيجي بنتها هتعمل غلط او ابنها يعمل حاجه خطا ترضي ربي، الام بتنقاد للبنت او للولد وبيعمل الغلط لان اتخذت البنت او الولد ند بتحبهم فازداد حبها عن حبها لله. ولو احبت الله اكثر لقالت لا ارضى بذلك، ربي لا يرضى بذلك وانا لا ارضى بذلك، لكن انقادت اليها ولذلك يقول في ذلك. لذلك سبحان الله يعني يقول في الصحيحين عن في البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم عند الله يا رسول الله؟ أي ذنب كبير أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله نداً وهو خلقك كما جاء في الحديث. ما هو الند؟ الكل ما تعلق به القلب واحد وشغل عن الطاعة، مشغولة طول النهار عن الطاعة، إيه؟ خارجة طول النهار منشغلة في النادي وفي اللي عن زوجها وعن ولدها وعن من سبحان دينها أولاً يبقى أولا وغير ذلك من وسائل الله. فكل ما تعلق به القلب هكذا يقول في هذا الحديث، كل ما تعلق به القلب وشغل عن الطاعة وشغل عن القيام بحق الله سبحانه وتعالى فهو ند لله وهو ضرر على عبده بقدر انصراف القلب إليه واشتغال به قل ذلك أو كثر، وعلى ذلك يكون النور في قلبه. ممكن ينعدم النور تماما إذا كان الإنسان منشغل بكل الأمور دي تجد ما فيش هذا، ولذلك النور ده هو اللي بيسطع له حياته، هو النور ده هو اللي بيبين له الطريق الحق. وأما الأرباب فهم إذا سبحان الله قال لي إيه زي ما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم اتخذوا أحبارهم ربانا أربابا من دون الله. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال يحل لهم ما حرمه الله ويحرم لهم ما أحل الله. ولذلك هنا هذا هو الأولى الجزء الأول من لا إله الأدب والأحباب والطاغين وكل اللي هي المفروض الإنسان يعرفها دي لا تعبد إلا الله. هناك أمور تثبتيها حتى تكوني موحدة عشان تكوني بتقولي لا إله إلا الله في أمور لازم تثبتي. أول حاجة اللي هي إخصاد المحبة كان كل ده في الألوهية كل حديث الوقت في الألوهية قال لك إيه إخلاص القصد لله تعالى دي أول حاجة. هل له مادين؟ له مادين كثيرة جدا. الإخلاص في التوحيد وانت تقولي لا إله إلا الله قوليها واستحضري قلبك واستحضري من الذي تقولي له لا إله إلا الله. استحضري الخالق استحضري المدبر عنك استحضري الذي ناصيتك بيدي استحضري مالك الملك استحضري اللي هو خالق وأمدك وأنعم عليك اللي انت بتبارزين المعصية اللي انت مش عارفة قدر النعم الأنعم هي عليك. الإخلاص في التوحيد الإخلاص في الحب لما تيجي تحبي حد حبيه في الله وراضيه في الله. لما تيجي تشوفي أهل الطاعة تقولي والله أنا ببص للبنت دي خشوعها وأدبها وقرآنها بحبها في الله يمكن ما أعرفش اسمها لكن بحب إنها بحس إنها مؤدبة مع الله فبحبها في الله. ولكن الأخرى ممكن ما أعرفش اسمها لكن أجدها إنها أثر عدم تعظيم الله بين عليها وتصرفاتها وسلوكها قول والله هذه لا أحبها في الله حتى تعود إلى الله. يعني الحب في الله والبغض في الله. لما تيجي تحبي حبي في الله لما حبي دي في الله ولو أني ما أعرفش اسمها أبغض في الله أيوة أبغض في الله أبغض في تصرفات سلوك لا يرضي ربي سبحانه وتعالى أبغضها يبقى إيه الحب في الله. وأما الثالثة الإخلاص في الصلاة ما دين الإخلاص هي النقطة الأولى أنه لا إله إلا الله ما دينه كثيرة جدا. الإخلاص في الصلاة يعني لما تقومي للصلاة قومي للصلاة وأنت محبة قومي للصلاة وأنت محبة قومي للصلاة وأنت بتقولي يا رب ريحني وأنا في الصلاة. لما بتيجي لوحدة عندها بلاء كبير جدا بتقولي صلي يا حبيبتي صلي استعين بالصبر والصلاة ويقول ربي وإنها لا كبيرة بعد إيه؟ لأن سبحان الله لما يقول ربي في أمر استعين بالصبر والصلاة يعني الاثنين دول في مواطن الشدة أعظم من الأشياء التي تستعين بالإنسان. فالإخلاص في الصلاة إنك لما تيجي تصلي بتصلي لمن؟ مش بتصلي عشان أهلك ولا أمك ولا الناس شايفاكي بتصلي فبتصلي أو لأنك بتصلي عشان بترضي نفسك واقفة تعملي حركات لكن ما عرفتيش تقولي إيه بالصلاة ولا خشعتي ولا فهمتي أركان الصلاة ولا فهمتي بتاع شروط الصلاة. دخلت الصلاة وجزء من شعرك باين وبنطلونك الضيق المحزق عليك اللي هيتقطع عليك واقفة تصلي بيه وثوبك القصير ورجليكي نصها من ساقك باين. حبيبتي أنت ما عرفتيش شروط الصلاة أنت ما عرفتيش شروط الصلاة. لو بتحبي فعلا لو بتخلصي في الصلاة لله كنت تجملتي كل زيناتكم عند كل مسجد كنت خدتي زينتك. الزينة مش ان انت تتزيني للناس في الشارع ان انت تتزيني اليوم بالعرض على الله عز وجل يوم قريب جدا تزينوا العرض عليه تيجي تلاقي من العرض يبقى تسطري بين الخلائق تبقى مسطورة تسطري في سطر في الدنيا وسطر ربي في الآخرة. الجمال الحقيقي ان تكوني ماذا تعمل يعني ان تعرفي الله عز وجل تقول على ربي طاعته. اذا الاخلاص في الصلاة ان تكون صلاتك لله سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي لله يعني لاني صلي. ولذلك اللي بيصلي ومخلص للصلاه بيصلي خشوع لانك اللي عايز صلاتك تقبل اللي عايز صلاته تقبل هي قد ايه بخشوع اللي ما يهموش او بيصلي وخلاص كده يبقى مش هي قد ايه بخشوع ابدا. يبقى من ما يدينها الاخلاص في الصلاه ومن ما يدينها الاخلاص في الصيام. لما تيجي تصومي بتبقي مقبله على الصيام وانت محبه انك بتعملي حاجه ربنا بيحبها وأما الصيام فإنها ولي بتبقي حبها جدا جدا لأنها لله وبتحبي أي حاجة بتعمليها لله عز وجل وأما الصيام فإنها ولي وأنا أجزي لي لا تنسي ما بتنسيش الحديث ده لحظة بتبقى كل تدور فكرك حول هذا الحديث ويوم قريب بتبقي بنتي بتصومي بتفطري تفتكري أو ساعد ما تفتكري بتظني أو تذكري أن هناك يوم قليل تقف بين الله سبحانه وتعالى وتفرحي بصيامك للصائم فرحتين. الإخلاص في حبك لمجالس العلم والنطف في المجلس بسماع أطيب القول عن الله وتعظيم المكان وتعظيم الجلسة وتعظيم الإنصات. ده إخلاص لله، ده من ضمن هذه الإخلاص، لأنك بتعملي كده لتعظيم شعائر ربي سبحانه وتعالى. من الإخلاص لله عز وجل إن إذا في الأذان ساعة الأذان بتذكر الله عز وجل، لأنك لما بتذكر الله عز وجل إخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص مما يدين الصدقة، إنك لما بتدي الصدقة بتديها ابتغاء وجه الله. تفتكر الرب اللي بيقول أنفق أنفق عليك، لما بتختار الصدقة بتتحيني بتتخيري من الصدقة أطيب صدقاتي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فبتبقي مخلصة وانت بتعطي الصدقة. الإخلاص في الصدق، إنك تبقي صادقة مخلصة في كلامك، مخلصة في معاملاتك، مخلصة في معاشرتك، مخلصة مع كل من تتعاملي معاه. الصدق في المعاملة، الصدق في القول، الصدق مع الله، الصدق مع الناس، الصدق في العمل. ان انت لما تيجي حتى بتذاكري او حتى بتعلمي القران او تجلسي مجلس علم بتؤدي العمل بصدق مخلصه، بتؤدي العمل بصدق باخلاص، مش اديني بخلص وخلصنا، لا، صدق لا يكون ذلك. هذه الكلمات هذه تثبت هنا لا اله الا الله، تثبت بامور، اثبتي انه لا اله الا الله التي تقوليها بها انه الا الا الله، اثبتيها بالامور دي. الصدق في التوبه، الاخلاص يعني معصولي، اخلاص القصد في التوبه، انك لما تيجي تحدثي نفسك كده تقول يا راح يبص قلبك الى بناتي يلاقي شباب ماتوا وكانوا على عافيه وكانوا ما شاء الله قوه الا بالله ملأوا الدنيا بحياتهم وكذا وكذا، فجأة بيترفعهم ربي بيموتوا بدون مرض. يبقى المفروض الإنسان يعمل إيه؟ يصدق مع الله، يخلص في التوبة، يخلص كبار وصغار. لكن أنا لماذا أقول الصغار؟ لأن الصغار دائما يظن أن الموت لا يأتي، مع أن في هذه الأيام أكثر الموت الصغار، وهذه سبحان موت الفجرة من علامات الساعة، موت الفجرة وموت الشباب. فتخيلي حبيبتي في الله، صغيرتي أو كبيرتي، إذا أتاك ملك الموت الآن وهو آتي مآتي، هل أنت مستعدة؟ اسألي نفسك، هل أنت مستعدة؟ كلنا عملنا قليل وزدنا لا يبلغنا، كلنا زدنا قليل، لما بيأتي الموت يعني بيفتح مشاعرنا ازاي؟ تقول يا رب لو اتى هذا ملك الموت، سبحان الله، كان هو مثل ملك الموت هو الذي ياتينا، للامر احتاج الى عمل. ترى حبيباتي في الله، هل نقول اذا جاء ملك الموت نقول رب ارجعوني عني اعمل صالحا فيما تركت؟ كلا، انها كلمه وقائلها ومن ورائي بعزهم يوم يبعثون. اعملوا ما شئتم كما قال الله سبحانه وتعالى، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جلس على حفره رجل مقبر وقال للصحابه على ما اجتمعوا نزلوا جمعهم ايه؟ قالوا يقبروا ميت بيقتلوه. فاقبل الصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد النبي يبكي حتى بلت حياته وبل التراب من بكائه، وقال لصحابته من اجل هذا فعلت، من اجل الحفره دي، من أجل الظلمة دي، من أجل الضيق ده، من أجل أنك تيجي لوحدك، من أجل أمك اللي كانت بتطبطب عليك وتحبك والتي قرت عينها مش هتجيبيها معاكي هناك، من أجل الشغل المكيف اللي أنت كنت بتولعيه ده مش هتجيبيه، هتجيبيه يا إما عملك، يا إما حفرة من حفر النيران، يا إما رب رياض الجنة. ما تستغفري حبيبتي صغيرتي وكبيرتي بالموقف، ما تستغفري بالموقف. لكن هذا هو المؤمن، هذا هو المخلص في التوبة، يسأل ربي يا رب جدد لنا التوبة، يا رب تقبلنا عليك وقلنا عهدناك يا رب أن نعود إليك، إليك عهدناك يا رب أن نعود إليك، وقبلنا عندك مخطئين مقصرين، لذلك قالت خلاص يا بناتي بالتوبة في ابتغام مرضات الله. صدقين لما بتقول كل وتتوبي وتتوبي توبة بصدق من الله وتقبل على الله بتبدل حياتك، والله بتبدل حياتك، والله ما تجد في حياتك يسعدك إلا القرب من الله عز وجل، والله لا تجد الدنيا تضرك في شيء أبدا، بل أنك للدنيا تقول يا دنيا ضري غيري. ولذلك الإخلاص في التوبة، الإخلاص في الاستغفار، الإخلاص لا إله إلا الله تثبت أمور، أول حاجة تثبتها إخلاص القصد لله في كل أمور حياتك، عشان بتقولي لا إله إلا الله ماذا نعم، لا إله لا معبود حق إلا من إلا الله، يعني إلا الله. ما هي الأمور التي تثبت عنك أنه لا أنه فعلا حق الله؟ يبقى كل الأمور إخلاص قصدك لله في كل حاجاتك، يعني اللي أنا ذكرتها في التوحيد، في الحب في الله، في الصلاة، في حب المخطئ في المسجد عشان تسمع القول عن الله عز وجل، ابتغاء مرضات الله، في الصوم، في النفقة، في طلب، حتى في طلب الحج. يعني ممكن كلنا ما يبقاش عندنا مثلا قدرة على أننا نحج، لكن عندنا إخلاص صعب، لأنك بتقول أنك من أركان إسلامك، والحج لمن استطاع أي سبيل، قد لا يكون لهم عندك الاستطاعة، لكن بتقول تفكر يا رب لا تحرمني، يا رب اكتب لنا حجة هنية، يا رب اكتب لنا حجة هنية كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رب لا تحرمنا من هذا النعم، هذه النعمة مخلصة. فتجد نفسك والله سبحان ربي قد تأتيك هذا الأمر من حيث لا تدري ولا تحسب، والله إذا خلص أخلصت القصد في طلب الحج بصدق يأتيك من حيث لا تدري ولا تحتسب. كنت أذكر مرة في يوم من أيام أختي، كان في يوم كان في العشر من ذو الحجة، كنا في الصيام العشر من ذو الحجة، وكنا في أواخر الأيام، وكنا على وكان قلبي متعلقا جدا بالحج جدا، فكنت أبكي لتعلم قلبي بالحج، لكن أعلم أن أنا ما في إمكانية أن أقطع هذا العام يعني، وما في تأشيرة يعني بالحج. فوجدت أختي لي في الله قال لي حد من قبلها تأشيرة وهي مش عايزها، قلت اسألني، قال لسه باقي من الحج ما يقرب من 3 أيام أو 4 أيام فقط أو أقل من ذلك، أنا أذكر أقل من ذلك بكثير، نكون على الآخر يعني. فتسألني بتقول لي تحبي تحجي؟ من الذي أعلمها؟ كنت ليلتها أدعو ربي أقول له يا رب، والله لا أنسى هذا اليوم، كنت أدعو أقول يا رب يعني أتمنى أن تأخذني عندك بس بأحداث مش بالموت يعني، لأن لسه العمل قليل، قلت يا ربي في حجة، يا ربي في حجة، وأنا أعلم إني مش هدية، يعني كيف تأتي الحجة؟ كيف تأتي؟ وسبحانه وفي اليوم التالي وجدت هذه الأخت تسألني هل تريد أن تحجي؟ قلت لها بس يعني الأمر شديد جدا وعجيب وسبحان ربي، فهي تدبر لي الحج ويتدبر لي المحرم ويتدبر لي السكن ويتدبر لي المقام والذي قدر هو الملك، من غير حول مني ولا قوة، من غير حول مني ولا قوة. لو كنت دبرت لك، لو كنت فكرت في الأمر قبل من بداية موسم الحج ما كانت في بالي بهذا الشكل، لكن اسألني يا صدق، حتى لو لم يكتب لك الحج كتب لك النية، يبلغ المرء النية بصدق النية ما لا يبلغ العمل. اللهم إنا نشهد أننا جميعا نحب هذه العبادة، اكتبها لنا جميعا يا ربي، اللهم اكتبها لنا جميعا يا ربي، إذا كنا نستطيع ولا نستطيع. نرجع من الإخلاص يا بنات في الطلب، الإخلاص في الطلب، الإخلاص في الاستغفار، استغفري استغفري بصدق، استغفري وانت عارفه ان انت مذنبه، احنا كلنا مذنبين، اياك وتظن ان في حد فينا ماشي على الارض ملائكه، مفيش حد فينا ابدا انه يذنب، يخطئ، بيتكلم كلمه غلط، بيقول شيء غلط، بيعمل تصرف غلط، مفيش حد ملائكه على الارض يا بناتي. بس هناك فرق بين ان الانسان دايما عارف انه ممكن يخطئ فيقوم يصلي ركعتين ويتوب ويعيد ويرجع ويمين مخلص، الإخلاص في القصد لله عز وجل في الاستغفار، يستغفر وهو صادق، يستغفر ربنا وهو صادق، مش تستغفر ربنا وهي مصر على المعاصي، مش تستغفر ربنا وهي مبارزة ربنا بالمعاصي، مش قاعده تسالني يا ربي ما اعرفش انا حالي من طب. يعني واحده جايه تسالني مثلا انا مش عارفه حالتي كده ليه وانا مامتي مخصماني ليه وانا فبصيت لها كده وقلت لها بصيت انا عايزه اعلق بس مش عايزه يعني اتكلم يعني. قلت لها يمكن في حاجات انت عاملاها بتضايقي والدتك ليها. قالت ابدا طبعا انا شايفه الامر كله يعني انا لو بنتي كنت اقول لها يا بنتي تعالي الله يسعدك يعني ولديكي قلت لها يعني انت بنتي يعني ما شفتي حاجه؟ قالت لا انا ما عملتش اي حاجه لي. انا مثلا اتاخرت شويه بالليل وعملت مش عارفه عملت ايه لقيت حاجات كأم كأنا أم ودي بنتي وميتة صعب صعب. واحدة بتشاور لي ذاتي مش عارفة لا فقلت لها حبيبتي أنا ما أقدرش أحكم من طرف واحد لازم الاثنين يجتمعوا. بس عايزة قلت لها بقى في النهاية بقى لما يعني الأمر فاضي قلت لها يا حبيبتي يا بنتي غيري لنفسك عودي إلى الله هتجدي كل من حولك. لو رجعنا لله يا جماعة بنلاقي كل من حولنا بيحبونا والله العظيم تضع لك المحبة في قلوب العباد تغيرك لنفسك. والله أقبل على ربك يحبك غيرك. والله لو أقبلت على ربك تجدي من يعرفك من لا يعرفك يحبك. لكن لا تقبل على ربك تجدي سبحان الله أنا استبعدك. الحمد لله والحمد لله الإخلاص في الاستغفار الإخلاص في التوبة الإخلاص في الرجوع إلى الله عز وجل الإخلاص في التوكل التوكل. فوضي أمرك لله عز وجل خلي أمرك على العالمين اليوم في زمان أمرك أنت تملك شيء والله يا احبتي لا نملك والله ما تملك بكره. ياللي قاعده تفكري بكره هيحصل لك ايه وبكره هيدبر لك ايه وبكره هيجي لك ايه وبكره بنتك هتتجوز مين وبكره يا ترى البنت دي هتجي على عريس فلان وبكره يا ترى البنت دي هتجي على الزوجه الفلانيه وترى بكره بيت ابنك اللي فيه مشاكل هيتصلح. بسم الامر لله والله الذي هو الله والله الذي يملك ذلك هو الله. فودي بس امر قولي فوضت امري اليك يا رب فدبر لي فإننا نحسن التدبير أنت المدبر. لذلك إخلاص إبراهيم عليه السلام وهي هاجر تقول له لمن تتركنا إبراهيم هسيبنا لمين الأرض مات نشوف كده أولاد أيتام أبوهم شاب مات يا حبيبي صغير برسلوا صدقوني ما بخدم يعني يمكن أنا ببقى على قلبي على الأم لأن فترة الأم أشد لكن أعلم أن الأفراد هم أيتام لكن هيربيهم ربي هيربيهم ربي كما ربى إسماعيل ده رباه في الأرض كانت إيه؟ ده ما فيش شيء أنت ما تخافيش على بنتك اللي ظروفها كذا وكذا وكذا عشان أقول لك هيربيها ربي بس هي تربي نفسها تتأدب ترجع إلى الله تعرف من هو الله والله لو اتقت الله وعندها بلاء والله لو اتقت الله وعندها بلاء لجعل ربي لها من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا بس تتقي الله لكنها تتقي الله لكن من لا يتقي الله واحد بيسال المخرج بيسال كذا ويسال كذا اقول اتق الله يجعل لك مخرجا ارجوك من حزر تحتسب ارجوك الزوج الصالح ارجوك الولد الصالح وارجوك لكن لا تتقي الله كيف يكون ذلك لا تخافي على اولادك لهم رب يحميهم ولهم رب يأكلهم. الرب الذي توكلت عليه أم إسماعيل في صحراء جرداء تكلون على من؟ على من؟ لمن تتركنا إبراهيم؟ أأمرك ربي بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لم تضيع طالما أنت عارفة أنت علامي منك رب كريم وأنت على أدب علامي أنا ولن أضيع. ولذلك الإخلاص عشان تقولي لا إله اثبتيها بإنك تتوكلي على الله حق التوكل. النقطة الأخرى في الإخلاص اللي احنا كل ده في النقطة الأولى أن تثبتي أمور لا تطلب أمور كثيرة. أولها إخلاص القصد لله عز وجل. إخلاص القصد لله عز وجل في لا إله إلا الله يكون كمان مش إخلاص التوكل إخلاص الزهد في ابتغاء وجه الله. الزهد مش معناه يا بناتي إن الواحد يمشي لبس معطى. الزهد مش معناه ان اسيب الاكل وما اكلش ما اشربش. الزهد مش معناه ان الواحد يمشي شعره منحش بقى لا. الزهد انك تعرفي ان الدنيا دي خارجه منها لا محاله وانك تاخدي منها الشيء اللي يعينك على الاخر وانك تتقي الله في نفسك ان انت سبحان الله ما تبقاش الدنيا كلها مبلغ علمك من أش بكائك عليها وحزنك عليها وكربك عليها وكل شيء عندك. لا زادي، ولذلك اجعلي لك قلبا غنيا. الإخلاص في الزهد، الإخلاص في الصبر. الإخلاص في الصبر يعني إيه بنات؟ الإخلاص في الصبر أنني بلاء شديد فيني طبعاً، ما في شك إن ده تفاوت البلاء، تفاوت البلاء. الواحد بيتكلم عن إن هو إخلاص القصد لله في الصبر. نقول لبناتي أن المصائب تتفاوت، في مصائب بتبقى شديدة جدا، في مصائب أكبر، وفي مصائب أقل شوية. زي كان سيدنا عمر بيقول لما بينجيله مصيبة بيصبر عليها، إيه اللي بيصبروا عليها؟ بيقول بيصبرني على المصيبة إنها ما كانتش أكبر. يعني مكان يعني ممكن تبقى أكبر إيه؟ يعني على سبيل المثال مثلا واحدة مثلا امتحنت في حد عندها، لكن كان أخذ الأكبر، الأكبر في كل حاجة عندها. الحاجة الثانية إنه هذا سبحان الله يأخذ كما يقول سيدنا عمر أنها لم تكن أكبر. النقطة الثانية إنه أقدرني على الصبر عليه. تعرفي يا بناتي ان تاتي المصيبه للدرجة ربي على الصبر عليها دي نعمه لا يعرفها الا من ذاق ذلك. لان صدقوني مش كل انسان يقدر على الصبر. في ناس لا تستطيع، لا تستطيع ان تصبر. حتى لو قلت لها اصبري تقول لك مش قادره اصبر، تمشي. وفي ناس منحه من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليه. اصبري لله، اصبري مش عشان الناس تقول عليك في صبر، لكن لما يكون الانسان يرجع الى انه لا اله الا الله الحق وباخلاص القصد لله، تجدي في البلاء الشديد انت بتضعي امام عينك من الذي تلاقي، مين اللي اخذ ومين اللي اعطى ومين اللي امتحن ومين اللي تلاقي في الامر الشديد، ومن اختار احب اولادك عندك عشان يمتحنك فيه، ومن اختار افضل اولادك عندك اللي بيعينك في الدنيا عشان يختبرك فيه، ومن اللي بيختبرك انه ياخد احب مثلا صديق من اهل الدنيا اللي هو يمثل لك كل شيء عشان يمتحنك فيه، مش يعذبك، لا مش لاجل ان يعذبك، ولكن لاجل ان يختبر يقينك بالله عز وجل وصبرك وتفويض امرك الى الله. وعلشان درجتك متمشي برضه لسه وصلت، وعلشان الدرجة عند الله عز وجل، عشان الجنة يا بنات مهارة غالية أوي، تحتاج عمل، ولأن الجنة تحتاج عمل، ولأن الجنة تحتاج أن نغير حياتنا، ولأن الجنة تحتاج أن نفهم أننا اتخلقنا لنعمل يوما قريبا، ولأننا خلقنا لنعبد ربي. مش نعبد هوانا ولا انفسنا ولا زينتنا ولا الموضه ولا لا، احنا تعلمنا خلقنا وما طلبت منا ونساء الا ليعبدون. ولان ربنا سبحانه وتعالى بيمتحنك في امور كثيره جدا في حياتك علشان لتبلغ درجه عنده الدرجه التي قلتها لك ربي، فيكون الاخلاص في الصبر. ولا تظن ان اذا انتهى البلاء هيكون اخر بلاء، ياتي بعد البلاء. لماذا؟ لأن الدنيا دار إيه؟ بلاء. ولأن الدنيا دار كبر، ولأن الدنيا لو إن الإنسان كان فيها معافى على طول على طول على طول لحصل له إيه؟ لألف الدنيا، يبقى مش عايز يخرج منها، بيخاف على نفسه يخرج من الدنيا. فتجد يبقى الدنيا بالنسبة له حلوة، لا الدنيا حلوة، لا الدنيا حلوة، لكن لما تجيله حاجة امتحان بالشكل ده الدنيا دار إيه؟ كعب بلاء امتحان للصغير والكبير. لا تظن أنه الكبير، الصغير والكبير. إذا الإخلاص في الصبر، أن تجعلي صبرك لله عز وجل. ولذلك لما تيجي تقرأ آيات ربي صبر أمر، صابر أمر، بقول لك يا اصبري مش عايزه مش قادره تصبري ابتدي برضو ايه تصبري حاولي تتصبري صبر بايه حاولي تصبري اصل مفيش حاجه من الا حاجه من الاثنين قدر الله نازل نازل امر بعض الامر قضاء ربي سؤال اما ان ينزل القضاء وانت راضيه فتاخذي الاجر واما ان ينزل قضاء ربي وانت ساقطه فتبرم السخط والدنيا والدنيا انت خارجه منها فتخرجي من الدنيا وانت ساقطه كمان وانت خارجه الى سبحان الله تنظري سبحان الله الى اهل الجنه تتحصري على لحظه مرت عليك في الدنيا وانت غفله عن الله وانت بعيده عن الله وانت نصيبه الاخلاص في الصبر دائما انت عم شبهين لما تيجي في المواقف الشديده وتلقي نفسك سبحان حد بتصبري حد للصبر تقولي له اصبر لله اصبري لله مش قادره تصبري هي في جزع شديد مثلا او في شده في كرب او في نار او في جزع يمكن انت بتبقي عايزه توصلي لها حاجه عشان كده بقول لك يا بنتي مهم جدا في حياتنا الاستماع لدروس العلم صدقوني الاستماع لدروس العلم في وقت المحن بيثبت بيثبت بتقعد تفتكر الكلام اه ده ربي ذكر وده لكن عدم استماع لدروس العلم او استماع قليل بتجد الانسان في المحن مزلزل مزلزل يخشى عليه يخشى عليه ان يكون كالذي يعبد الله على حرف إن أصابه غير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه إذا الصبر لله تثبت لا إله إلا بكلمة إلا الله تثبت بأمور كثيرة اللي هي إخلاص القصد في كل الأمور اللي قلتها لكم دي منها الصبر منها أيضا اتباع المسائل اتباع الجنائز طبعا لغير المرأة اتباع الجنائز احتساب عشان يقول لك اخلاص القصد لله اتباع الجنائز للاخلاص لله عز وجل احتسابا الناس لما تيجي دلوقتي في الجنائز لانها ما بقتش فاهمه ما بقتش عارفه القصد او النيه او سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان السنه ان لو واحد يغسل واحد له خيرات الخيرات نسبه ايه؟ من الحسنات ولو وصلوا للمقابر دفنوا له خيرات أنا بكلم الرجال للرجال دلوقتي هو إيه؟ إهموم إيه؟ مش فاضي طول النهار النهار لأ مش هيحضر هيحضر إنت؟ هيحضر في الوقت اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في الشارع في الصرادق هو النبي معناش الصرادق صلى الله عليه وسلم النبي كان بيدفن اللي يدفنه وأهم حاجة إن الناس تروح لأن كل ما تكثر ما كثر الناس كل ما كانت رحمة للميت وكل ما قالوا هم ماشيين كده بيقولوا الراجل ده كان والولد ده كان الشاب ده كان وكان شهداؤه انت تسعدي تبقي قريبة العين الولد ده ما شاء الله ان شاء الله ما يكون له شهداؤه ان شاء الله يكونوا شهداؤه كل دول شهدوا بانه على خير يا سبحان الله غفر له ربي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت برضو عشانك عارفه لما تيجي تقول لك فلان ده كانوا بيقولوا كذا وقاعدين الناس تقول كذا وناس تقول كذا وناس تقول وطمحين تتذكر رأس قبل رسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ما شاء الله وجبت له وجبت له وجبت له الجنة كما يقول النبي بشهادة الناس دول لما تيجي تلاقي الإنسان يصلي وبعد كده يخرج ويقبر وتفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله صلى وخرج وقبر دائما من صلى الفجر في ذمة الله تخيلي يصلي الفجر ويخرج يحصل له اي شيء حادث او كده او يموت في ذمه الله ما شاء يعني بيثبت على قلبك طول ما انت ده الاخلاص يا بناتي في ايه؟ اتباع الجنائز انك لو تيجي تتبع الجنائز مستحضره دايما دينك او بتتبع الجنائز علشان الراجل ده محتاجك اللي هيموت ده كرجل بكلم مع رجل الراجل ده محتاج اننا نروح وراه عدد بعد كده بنجيب ده مالناش فيه خلاص النبي ما قال حكايه الاجتماع والناس وتجتمع والصيد ولا في اي شيء من ده فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في اي شيء من ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص انصرف دفن واقول خلي قبري واجلسه الملكان وسئل من ربك ده انا لسه مصلي له والله ده ما بقيتش ساعه ولا ساعتين مصلي له الفجر وما دينك اسلام كنت بعتز بيه افتخر بيه ومن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اتبعت هدي واحببت سنتي وتشرفت بسنتي وتمنيت لقائي ثلاثة بهذه الجهة وأحببت كل ما يقوله. ثلاثة أشياء اللي أنت عايشة في الدنيا تبعاني وتهرجي بتعملي حبيبتي في الدنيا ده يتقل عليك بكرة قريبا جدا قبرك وهتسألي عن ثلاث أشياء ما معكيش حد خلي بالك. صاحبتك اللي كانت بتعيني في الدنيا على الحاجات اللي بتبعدك عن الله عز وجل مش هتبقى معاكي. أمك اللي كانت بتبعدك عن الطاعة لو كانت مش من أهل ليست من أهل الطاعة مش هتبقى معاكي في القبر. ولا أهلك ولا أحبائك. ثلاث أسئلة من لوحدك محدش يغششك فيهم. عملك بهذه النقطة من ربك ما دينك كنت فاكراهم في الدنيا ما غابوش عنك لحظة ما انتهوش عن قلبك لحظة صغيرة ولا كبيرة هتتسائل مش شايفة الصغير يقول انت معلش عندك ملحق عشان انت صغير مفيش ملحق داخل القبر. الملحق كان في الدنيا ايه ما كنت بتاخد الشهادات كانت عملك ملحق لكن في الآخرة قضي الأمر واستوت على الجودين وقيل بعدا للقوم الظالمين أغلق عليك القبر ما هو عملك الذي ناديك يوم لا ينفع مال ولا لوم إلا طلب قلب سليم. ثلاث أشياء ثم يغلق عليك لوحدك لو رحتي لوحدك. علشان كده بنقول يا بناتي الاحتساب احتساب الأعمال احتساب وأنا رايحة جاي أوصل الجنازة إن أنا في يوم من الأيام ممكن أكون مكان الراجل ده يبقى أخلص في الدعاء وأنا بدعيله يبقى أخلص طب أنا بتبعه يبقى أخلص وأنا بتبعه مش أبقى قاعدة بتبع الجنازة وقاعدة أتكلم في الجنازة هو الزيادة كام هو المرتب كام هو مش عارف إيه أمور يعني أمور عجيبة تبقى ماشية وهم ماشيين في الجنازة بعض الناس تبقى في الدنيا دنيا لا الجنازة مش دنيا. كان الصحابة إذا مات أحدهم كان لا يعرف مين أهل الميت ما كانش حد يتعرف مين أهل الميت كلهم جاءتهم مصيبة الموت كلهم جاءتهم مصيبة الموت عارفين إن اليوم ده آتي آتي وكل لنا الموت آتي لنا بس الموت شنيء جماعتي مجرد موت ده اسمه موت فزع فتخيل لما يأتيك الموت وقت الموت البغتة تعرفين الموت تحس من البغتة لما يأتي إزاي لما يأتي موت فجأة اسمه بغتة بغتة تلقي الأمر شديد جدا يحتاج إلى صبر يحتاج إلى جلد يحتاج إلى عمل يحتاج إلى فهم. ولذلك الاحتساب في كل الأمور دي مهم جدا عند الله عز وجل ومن ضمن الإخلاص في القصد إخلاص القصد في التعلم في التعلم إن لازم نتعلم مفيش حاجة اسمها إني أنام واصحى واكل واشرب وما اتعلمش لأن إحنا أمة علم أمة محمد أمة المحمدية أمة علم اقرأ باسم ربك الذي خلق إذا لازم نتعلم ديننا مفيش حاجة اسمها لا مش هتعلم الدين عشان ما يبقاش حجة عليك لازم تتعلمي دينك حتى تحب كل أنوار من كل جانب إزاي يدخل قلبك النور وأنت مش عارفة دينك ازاي يدخل قلبك انوار التوحيد وانت مش فاهمه دينك من هو ربك من هو دينك ما هو نبيك مش هتفهم حاجه ولذلك اخلصي بعلمك واسالي ربي سبحانه وتعالى ان يرزقك العلم النافع الصالح الذي يعينك على الحياه في الدنيا بما يرضي الله والخروج من الدنيا وانت على طاعه الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني بناتي اللي هو هنتكلم فيه الاسبوع القادم ما بيننا فيه الامور التي تثبت كلمة إلا الله. قلنا أول حاجة فيها إيه؟ إخلاص القصد لله. التانية هتبقى تعظيم الله والتالتة هتبقى الخوف من الله ورجائه والرابعة هتبقى تقوى الله عز وجل. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل إلى هنا أتوقع كل قضية هذا وأستغفر لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغ منك جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا وارجع فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا صلة علينا ولا من لا يخافك اللهم اجعلنا من اهل طاعتك واهل محبتك واهل قلبك يا رب العالمين لغنة تنقصنا، اللهم أكرمنا ويكرمنا، اللهم أسرنا ولا تسر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير ربان، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير ربان، واجعلنا من عبادك المحسنين، واجعلنا من عبادك المتقين المخلصين الأموالين المنيبين يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.